فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. إلى آخر الباب. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث أو حول هذا الباب في درس ماض، وقد عنونا الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب بقوله: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولا شك إن هذا القول حيث وردت به الآثار المرفوعة والموقوفة أولى التفاسير لصلاة العصر. كنا قد عرضنا في الدرس الماضي حديث محمد بن المثنى وابن بشار من رواية عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه، وأورده الإمام مسلم رحمه الله من طريقين: الأول من طريق محمد بن المثنى وابن بشار مقرونين، والثانية من طريق محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة. وقتادة هو مدار الرواية في هذا الحديث، حيث رواه شعبة عن قتادة في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية رواه سعيد عن قتادة. وقوله بهذا الإسناد يعني عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه. ثم ساق الإمام مسلم الرواية الثالثة، رواها عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر ابن أبي شيبة، وهو كوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني إن الإمام الترمذي هو الذي لم يخرج له. هذا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: وزهير بن حرب. وهنا أيضا قرن الإمام مسلم بين شيخين من أشهر مشايخه، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. أما زهير بن حرب فهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، قال: نزيل بغداد. قال عنه: إنه ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. أي إن الإمام الترمذي لم يروي له. أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حربين قال حدثنا وكيع، والمراد بوكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، كنيته أبو سفيان، هو كوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد، وقد كان من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 يقال في آخرها وفي أول 97، وروى له الجميع. قال حدثنا وكيع عن شعبة، وشعبة مرت بنا ترجمته في الرواية السابقة. قال عن الحكم، وهنا نلاحظ ان شعبة له شيخان في رواية هذا الحديث. الشيخ الاول كان قتادة رواه عن ابي حسان، وابو حسان رواه عن عبيدة عن علي رضي الله عنه، لكنه في هذه الرواية يروي شعبته عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه. هنا اختلفت الرواية ولم تتحد إلا في مسند هذا الحديث وهو علي رضي الله عنه، لكن يحيى بن الجزار يعد متابعا لعبيدة السلماني متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن علي رضي الله عنه. والحكم يتابع أبي حسان متابعة قاصرة في علي رضي الله عنه. وأما قتادة فهو في هذه الرواية من المزيد، أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد مرت بنا ترجمته، وكذا زهير بن حرب مر في الترجمة الماضية أو في سند الحديث الماضي. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم، والمراد بالحكم إنما هو ابن أبي الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة فقيه، إلا أنه ربما دلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 113، وروى له الجميع. الحكم بن عتيبة يروي هذا الحديث عن يحيى بن الجزار، ويحيى بن الجزار هو العرني الكوفي، قيل اسم أبيه ذبان أو زبان، وقيل إن هذا لقب له. قال هو صدوق لكنه رمي بالغلو في التشيع من الطبقة الثالثة، مات من الطبقة الثالثة ولم يحدد تاريخ وفاته، لكن القاعدة العامة المذكورة التي أشار إليها الحافظ أن غالب من كان في الطبقة الثالثة أنهم ماتوا بعد 100. روى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. ونلاحظ هنا أن يحيى الجزار تابع عليا رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث متابعة تامة، إذ كل يروي عن علي رضي الله تعالى عنه. قال حاء، أي إن الإمام مسلم رحمه الله حول الإسناد ليورد الحديث من طريق أخرى تعزز هذه الرواية، فأصل الباب إنما هو من رواية عبيدة، وهذه الرواية تعد متابعة لرواية عبيدة. ثم قال رحمه الله، نعم ما سمع، الجزار يتابع عبيدة لأنه يروي عن علي، ها؟ لا، هو يتابع عبيدة لأن كل من يحيى الجزار وعبيدة يرويان الحديث عن علي رضي الله عنه. ثم حول السند فقال وحدثناه، يعني هذا الحديث، عبيد الله بن معاذ يعني العنبري. وعبيد الله بن معاذ هو عبيد الله ابن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يروي عن أبيه وأبوه هو معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي. قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. وهذه الرواية تعد الرواية الرابعة والخامسة، الرواية الخامسة، لأن الأولى من رواية محمد بن المثنى وابن بشار، والثانية من رواية أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، هذه أربع، والخامسة من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه. قال واللفظ له، يعني اللفظ الذي اختاره الإمام مسلم، ولفظ عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وعرفنا أباه قال حدثنا شعبة عن الحكم يعني ابن عتيبة عن يحيى قال سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق. والفرضة كأنها يعني أحد الطرق المؤدية إلى موقع الخندق. والخندق هو المكان الذي احتفره الصحابة رضوان الله عليهم ليقطعوا به الطريق على الأحزاب حيث حفروه وسلطوا عليه الماء، فلم يكن يقدر على المرور به لا الفرسان ولا الراجلون، وإنما أفاد بعض الضعفاء من الصحابة رضوان الله عليهم كالنساء والأطفال بأن أدخلوا بعض الحصون في المدينة، وحيث إنهم لا يقدرون على الوصول إلى مكان القتال، لذلك سموا أو تحصنوا بهذه الأماكن. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قاتل المشركين من عرشه أو من عريشه الذي صنع له على أحد جبال سلع الذي جرت المعركة تحته. ولذلك كان النبي في مكان مرتفع يشرف على المعركة ويرى منازل المسلمين ومنازل قريش في مكانه ذلك، فقال هنا إنه كان على فرضة من فرض الخندق، يعني على الطرق المودية إلى الخندق. وحيث إن الحرب مستمرة والقتال قائم ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت، حبس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من أداء صلاة العصر إلا قبيل أو كما في هذه الرواية بعد دخول صلاة المغرب. ولما كان ترك الصلاة من الأمور الكبيرة حملت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدعو على الكفار، وقال شغلونا أي عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، حيث تمكنوا من صلاة الظهر، ف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وهذا الحديث يدلنا على فضل صلاة العصر وأهمية صلاة العصر، وأن تأخيرها يسبب إما لأن هذه الصلاة جاءت التنبيه على مكانتها وفضلها في كتاب الله، كما جاء في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر. ولهذا قال حتى غربت الشمس، يعني لم يتمكن من صلاتها حتى غربت الشمس، فلما وقع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من منعه من أداء الصلاة. فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم، أو قال قبورهم وبطونهم. وقد جاءت الروايات بكل هذا، والغرض منه هو إشعار أن صلاة العصر لها مكانة في نفوس المؤمن، لذلك دعا عليهم بهذه الدعوات. وهذا لا شك الدعاء كان في حق المشركين، والمراد بهم من لم يدخلوا في الإسلام. أما المسلمون الذين يؤخرون الصلاة، جاء الأمر بتعجيل الصلاة وأن تأخير الصلاة يكون إثما، لكنه لا يستوجب مثل هذا الدعاء. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا لأنهم أخروه عن صلاة العصر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى هذه الرواية هي متابعة للروايات السابقة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب، وهو محمد بن العلاء بن كريب، قالوا حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وأنه من الثقات يقال ولد أكمة، والصحيح أنه عمي وهو صغير، لكنه كان من أحفظ الناس لحديث الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران التيمي، وكثيرا ما يترجم له وكثيرا يعني ما يترجم له، لأنه من الثقات سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش من الثقات الأثبات، هو من الطبقة الخامسة، إلا أنه كان يرسل ويدلس. يروي عن مسلم بن الصبيح عن شتير بن شكل عن علي رضي الله تعالى عنه. يقول علي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. قال: ثم صلاها بين العشاءين، يعني صلى العصر بعد خروج وقت المغرب وقبل دخول وقت العشاء. ولا يعني هذا أنه ترك صلاة المغرب صلاة العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العصر، وإنما أراد أنه أدى صلاة العصر في هذا الوقت ثم صلى من بعده المغرب والعشاء كما هو حسب الترتيب، أداء الصلوات حسب ترتيبها. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اضطرارا لانشغاله بالقتال والمسايفة والنبال بينه عليه الصلاة والسلام وبين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة بعد وقتها وبعد خروج الوقت، لأنه اضطر إلى ذلك بسبب القتال. لكن بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى مشروعية صلاة الخوف، فإن المسلمين يمكنهم أن يصلوا وأن يؤدوا الصلاة أثناء القتال مسايفة وغير ذلك مما جاءت صوره وصفاته في كتاب الله جل وعلا. ثم ساق الإمام مسلم حديثا آخر أيضا هو شاهد أو هو متابع لحديث علي رضي الله عنه، لأنه جاء من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحديث إذا جاء من طرق وتنوع مسنده يكون كل حديث شاهدا لغيره من الأحاديث، حيث يشهد الصحابة بعضهم لبعض في رواية هذه الأخبار. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الإمام مسلم: حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، يعني قبل خروج الوقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوابهم وقبورهم نارا. وإنما دعا عليهم لأنهم كانوا متعمدين في منعه وحجبه عن الصلاة. وفي رواية قال: حشى الله أجوابهم وقبورهم. قال حشر الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا هو حديث عبد الله بن مسعود وهو مطابق لما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وإنما ساق الإمام مسلم رحمه الله الروايات المتعددة عن الصحابة رضوان الله عليهم ليدل على أن هذا الحديث مشهور في أوساط أهل العلم، مشهور عندهم، ولذلك رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين، يعني كل يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.